فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفتور فقير محتاج متعبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. قال الشارح حفظه الله تعالى: دين الإسلام دين الأنبياء جميعا. لما كان دين الكفار الشرك، كان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي هو ضد الشرك، وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقرونا به النهي عن الشرك، لأنه لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك، فلا يكون إنسان موحدا خالصا ومشركا في آن واحد، فهما ضدان لا يجتمعان. فالمشركون كان عندهم عبادات، فبعضهم يتصدقون ويصلون الأرحام ويتقربون إلى الله، ولكن عندهم شرك يحبط هذه الأعمال. والرسل كلهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. تعلمون أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. نوح أرسله الله عز وجل إلى الموجودين في وقته، وهو أول الرسل، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، وهو يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وعندهم العناد الزائد، إذا قرأتم السورة القصيرة إن أرسلنا نوحا إلى قومه، يقول الله عز وجل فيها حينما يدعوهم: جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون، واستغشوا ثيابهم حتى لا يرونه، يعني إصرار كامل على كفرهم وعلى عبادتهم غير الله تبارك وتعالى. مكث تلك الفترة الطويلة، أي 950 عاما، ولم يسلم معه إلا العدد القليل، وهم الذين ركبوا في السفينة، وقد سبق الحديث عنها البارحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول الذي أرسله الله عز وجل بدين الإسلام هو نوح في بداية الأمر، ثم استمر معهم تلك الفترة الطويلة فلم يؤمنوا به إلا العدد القليل. وكذلك كل الأنبياء، ما من نبي إلا دعا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل بعثوا بتوحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك، لأنه لا يجتمع التوحيد والشرك. الإنسان إما أن يكون موحدا خالصا لله تبارك وتعالى، وإذا أشرك أحبط عمله. والله قد أخبر في كتابه إنه لا يغفر الشرك مطلقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام، أنه لما دعا والده وجماعته جميعا الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وصمموا على تلك العبادة التي هي كفر بالله تبارك وتعالى، وإبراهيم عليه السلام توعدهم، وماذا صنع حينما خرجوا وكسر أصنامهم جميعا، ولما رجعوا وجدوا أصنام مكسرة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأحضروه وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال اسألوا كبيرهم هذا، لأن فيه كبير وفي عدد من الأصنام صغيرة، فكأنه يقول لهم الكبير هذا ما رضي أن تعبد هذه معه، فعرفوا على أنهم على غير دين، وقالوا في الحالة الأولى رجعوا وندموا، لكن في نفس الوقت قالوا لقد علمت، لأنه قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم حتى يخبروكم من الذي فعل هذا الفعل، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم رجعوا مباشرة وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، فقال أفل لكم ولم تعبدون من دون الله إلى آخره. ماذا صنعوا؟ أرادوا أن ينتصروا لآلهتهم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، فجمعوا ذاك الحطب الكثير وألقوا إبراهيم في النار، وجاء في الآثار على أنهم ما استطاعوا يقربوا النار إلا في المنجنيق رموه، فالله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله عز وجل نجاه وجازاه بأن الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن أهل التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فوصف النبيين من بني إسرائيل ومن اتبعهم أنهم مسلمون. وقال تعالى عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين أتباع عيسى عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي شرعه ويقبله من عباده هو الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فكل من اتبع رسولا من رسل الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، فلا يقبل الله إلا ممن اتبعه. قال تعالى آمرا له أن يعلن ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه رسول إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسالات السابقة. أولا أن الأنبياء بعثوا بالإسلام جميعا والشرائع قد تختلف، وأما الدين الذي بعثوا به فهو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وترك الشرك به. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعثته عامة للبشرية كلها، فلا يسع أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا على الدين اليهودي ولا على الدين النصراني إلى آخره. ليس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين غير الإسلام، والإسلام قد وضحه الله عز وجل في كتابه، ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أي الذي يحتاجه الناس كله واضح وبين. وينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو دين الرسل كلهم، وإن كانت شرائعهم تختلف بحسب حاجتهم، ولكن دينهم وهو التوحيد دين واحد. فكل من عبد الله بشريعة نبي في وقتها قبل أن تنسخ فهو مسلم، يعني مسلم وتابع لنبيه الذي بعث إليه، ويعبد يعني يحكم بشريعته، هذا لا شيء فيه. وأما الدين فهو واحد، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقد حصر الدين في الإسلام وهو التوحيد وترك الشرك وعبادة الله بما شرع، وهو دين جميع الأنبياء، فلا سبيل للنجاة إلا بالتوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع في كل وقت بحسبه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فاليهود والنصارى يبغون غير دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال حفظه الله تعالى: كون الحوادث مبنية على أسباب، فالأسباب مخلوقة لله لا تستقل بنفسها، فهو الخالق لكل شيء، وإن كان بعض الأشياء يوجد بأسباب، مثل الولد يوجد بسبب الزواج والاتصال الجنسي، ولكن من الذي خلق وقدر الزواج وخلق الولد؟ هو الله. فكم من متزوج لا يرزق الأولاد لأن الله لم يرد له ذلك، فالسبب وحده لا يكفي حتى يقدر الله تأثيره، فهو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات. والأسباب أيضا تحتاج إلى أسباب ولا تستقل بالتأثير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وليس في المخلوقات سبب مستقل لإيجاد النتيجة المترتبة عليه إلا بانضمام أسباب أخرى إليه. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى من يعينه ولا أحد يمانعه ويضاده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال حفظه الله تعالى: ذكر الله سبحانه وتعالى قصة محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه الذين يعبدون الكواكب، فبعثه الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الكواكب، وقد ناظرهم على ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أنه ناظرهم في إبطال عبادة الكواكب. قال الله جل وعلا: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقد أعطاه الله من البراهين والعلم ما يخصم به المشركين، فلما جن عليه الليل يعني غطاه بظلامه رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي، يريد بذلك أن يبطل بالمناظرة عبادة الكواكب. قال هذا ربي أي بزعمكم، فهذا من باب التنزل معهم حتى يخصمهم. فلما أفل أي غاب النجم قال لا أحب الآفلين، لأن أفوله دل على أنه مخلوق يدبر وأنه يطلع ويغيب بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يجري بأمر الله، فدل على أنه مخلوق وأنه مسير لا يصلح للعبادة. يعني هو بدأ يناظرهم هذه المناظرة وهي ثابتة كما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأراد أن يبين لهم يعني أمامهم أن ما يدعون أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت أنه لا قيمة له، فقال هذا القول الذي بدأ به حينما طلع هذا النجم لأنهم يعبدون الكواكب، قال هذا ربي يعني حسب زعمهم أنتم تعبدون الكواكب. لما أفل يعني غاب قال هذا لا يصلح لأن الله عز وجل لا يغيب، فهذا النجم مخلوق ومسير ومدبر. ثم سيأتي الحالة الثانية أيضا. سمع إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله جل وعلا: فلما رأى القمر بازغا والقمر أكبر من النجم قال هذا ربي أي بزعمكم، فلما أفل أي غاب القمر قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالقمر لا يصلح للعبادة لأنه مسير، فأنا أطلب من ربي أن يهديني إلى الحق وإلى المعبود الحق المنفرد بالخلق والتدبير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، الشمس أكبر من النجم وأكبر من القمر. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث أصبحت الكواكب لا تصلح للعبادة لأنها مسيرة مدبرة، فتبرأ من عبادتها لأن عبادة النجوم والكواكب وغيرها شرك بالله عز وجل. نعم. وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين، ولا نقول أنتم على دينكم ونحن على ديننا وكل بحسب قناعته، بل نقول دينكم باطل لأنه لم يبن على حق ولا على براهين. وإذا كنا نصالحكم أحيانا ونأخذ منكم وإذا كنا نصالحهم أحيانا ونأخذ منهم الجزية، فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهم، بل نعتقد بطلانه ونتبرأ منه. وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباح، وإن تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا معهم فإننا نبرأ من دينهم ونبرأ منهم أيضا ولا نحبهم. هكذا يكون المسلمون. يعني الله عز وجل ذكر في كتابه على أنه إذا دفع اليهود والنصارى أهل الكتاب الجزية فيتركون على دينهم، يتركون على دينهم مع أن البراءة من دينهم ومنهم واضحة وبينة، فإذا نقضوا ذلك العهد عند ذلك ما فيه إلا القتل لهم كما هو منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما أبطل عبادة هذه الآلهة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما أبطل عبادة هذه الآلهة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت عملي وعبادتي للخالق الذي يدبر هذه الكائنات. ولما خوفه قومه بآلهتهم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي كيف تهددوني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون الأصنام؟ ففصل الله بينهم، فقال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن للموحدين، وأما المشركون فليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لحظة شوية، يعني إبراهيم عليه السلام وهذه الآية التي نزلت والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون على دينهم، فلما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من الظلم أنها المعاصي، فقال لرسول صلى الله عليه وسلم: وأينا لا يظلم نفسه؟ ما في أحد إلا هو يرتكب الظلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا الظلم ليس هو الظلم المعاصي، وإنما هذا هو الشرك بالله عز وجل، والله قد سمى الشرك ظلما، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يعني من أحرص الناس على دينهم، وحينما تحدث أي مسألة يعرفون ويخافون ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك العمل، أي تلك الآية أو ذلك الحديث، حتى يكونوا مطمئنين على دينهم. نعم إبراهيم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم فهموا أن الظلم هو المعاصي، وقل من يسلم من المعاصي، فشق ذلك عليهم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. يعني الصحابة دائما إذا جاء شيء يسألون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، إذن كلهم يعرفون أن المعاصي لابد أن ترتكب، الناس يرتكبون المعاصي، فهم سألوا هذا السؤال وقالوا: كيف يا رسول الله، هل في أحد يسلم من المعاصي؟ فقال: ليس المقصود بالظلم المعاصي، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك، الشرك بالله. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ العبد الصالح هو لقمان، لما حذر ابنه من الشرك قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. قال حفظه الله تعالى: فقد بعث. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. فقد بعث في أمة وثنية تعبد الكواكب، وملكهم النمرود، فأفحمهم إبراهيم عليه السلام بالحجة والبرهان على بطلان الشرك. النمرود تعرفون قصته في سورة البقرة، لما ادعى أنه يحيي ويميت، فإبراهيم عليه السلام قد أعطاه الله الحجة، فقال: افرض أنك تحيي وتميت، لأن الإحياء والإماتة فسرها بأن جاء بإنسان قتله وترك إنسان، فمعنى ذلك أن هذا أحياه وهذا أماته. إبراهيم عليه السلام قال: إن ربي الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ف فبهت الذي كفر. فإبراهيم عليه السلام قال له هذا القول، ما قال له هذه ليست الإحياء والإماتة، لأن الموجودين في مجلسه كلهم سيشهدون له. لو قال ليس هذا الإحياء وهذه الإماتة، أنت قتلت هذا وتركت هذا، لو قال هذا القول اللي في المجلس كلهم يشهدون له على أن هذه الإحياء والإماتة، ما يستطيع يسوي معهم شيء. لكن جاء لهم بهذه الحجة القاطعة التي لا يستطيع أن يتكلم فيها له ولا غيره، لأن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يوجد هو. قال العلماء أن في عدد من الناس الموجودين في مجلسه أكبر منه سنا، وكانوا يعلمون أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يوجد، فما قال أنا الذي أطلعتها من المشرق، ما استطاع يقول هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما قال له إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في التوحيد والدعوة، طلب لذريته الإمامة من بعده. قال الله جل وعلا له: لا ينال عهد الظالمين. فاستثنى الله منهم الظالم فلا يكون إماما، وإنما الإمامة لغير الظالم منهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأعظم الظلم الشرك. أما الظلم الذي هو دون الشرك فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع من إمامتهم وطاعتهم، وإنما المقصود هنا الشرك، فالمشرك لا يكون إماما وإن كان من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله: ونحن له مسلمون. قال حفظه الله تعالى: سياق الآيات في مدح إبراهيم ومدح دينه. وهذه الآية في أوصاف إبراهيم عليه السلام: الأولى قول الله جل وعلا: كان أمة، أي قدوة، لأن الأمة تطلق ويراد بها القدوة، وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلق الأمة ويراد بها الفترة من الزمن. قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، والمراد هنا القدوة. يعني وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. اختبركم، هذه الآية فين وما هو سببها؟ في حد سيتكلم ومرت عليكم لأنهم هم ما استطاعوا، قالوا هذه أحلام أضغط أحلام، فتذكر على أن يوسف عليه السلام الموجود في السجن هو الذي يفتي الأحلام فأذن له. طيب قال الذي نجا منهما كيف جائزة سائل خلاص، لأنه متابع دائما. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، والمراد هنا القدوة. تفضل. ثانية. عليكم. الثانية: قانتا لله، أي مداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقنوت هنا يراد به المداومة على الطاعة. نعم. الثالثة: حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. الرابعة: ولم يكن من المشركين، لأنه كان متبرئا من المشركين ومن دينهم، فالبراءة من المشركين ومن دينهم من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتبرؤوا من المشركين ومن عقائدهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن النعم التي أعطاها إياه جزاء له أنه جعل النبوة من بعده في ذريته، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، أي بملة إبراهيم عليه السلام التي هي التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم فملتهم وعقيدتهم واحدة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. يعني كل الأنبياء دينهم التوحيد، ما في نبي من الأنبياء أباح الشرك لأي فترة من الفترات مطلقا، إذن التوحيد هو الجامع للمسلمين جميعا وهو الإسلام، ولكن الإسلام الكامل بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل في كتابه أن يقول للناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا، وبعثته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تفضل. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والعقيدة والإخلاص لله. ولما ادعت اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام منهم وأنهم على دينه، قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قول الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، هذا رد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وأن إبراهيم عليه السلام منهم. فاليهود يدعون أن إبراهيم عليه السلام منهم، والنصارى كذلك يدعون أن إبراهيم عليه السلام منهم. ورد عليهم الله بقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو الرد القاطع من الله تبارك وتعالى، يعني هؤلاء يدعون إبراهيم منهم اليهود والنصارى، ولكن الله عز وجل بيّن أنه ليس منهم على الإطلاق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم بين من هو الذي على دين إبراهيم عليه السلام حقيقة فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. واليهود لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، والنصارى لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: وهذا النبي والذين آمنوا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأنهم اتبعوه، وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم، لأن الله يقول: وما كان من المشركين. أحسن الله إليكم. قول الله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله: ونحن له مسلمون. قال حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى يدعون المسلمين إلى اليهودية والنصرانية. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود يقولون للمسلمين: كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى يقولون للمسلمين: كونوا نصارى تهتدوا. وهذا من ضلالهم وإعجابهم بأنفسهم. قال الله تعالى ردا عليهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي بل نكون على ملة إبراهيم عليه السلام، وإذا أردتم الهداية كما تزعمون فكونوا على ملة إبراهيم عليه السلام. وما زالوا يدعون إلى الآن ويرون أنهم هم على الحق وأن الدين دينهم، ولكن الله عز وجل بيّن في كتابه على أنهم ليسوا على دين، لأنهم لم يتبعوا لا موسى ولا يتبعوا عن عيسى، لأن موسى وعيسى جميعا كلهم مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعون له. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: النهي عن التفريقة بين الأنبياء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمؤمن حقا لا يفرق بين الأنبياء، فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، بل يؤمن بهم جميعا. فهذه الأمة المحمدية ولله الحمد لا تفرق بين الأنبياء، بل تؤمن بالجميع وتقول: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي ونحن مسلمون لله تعالى، ونحن منقادون لأمر الله، ولا نفرق بين الأنبياء. ثم قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا رد عليهم، ومعنى بمثل ما آمنتم به أي آمنوا بجميع الأنبياء وبجميع الكتب فقد اهتدوا، وإن تولوا وإن آمنوا ببعضهم فقط فإنما هم في شقاق خلاف معكم وعداوة فسيكفيكهم الله أن يرد عنكم كيدهم وعداوتهم. وعلى المؤمنين أن يؤمنوا بذلك ويعلموا أن الله عز وجل سيرد كيدهم وعداوتهم إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. يعني هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الأنبياء جميعا ومنهم إبراهيم. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فضائل إبراهيم عليه السلام. أخبر صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية، وذلك بشهادة القرآن، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. قال حفظه الله تعالى: فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام خليل الله. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما أفضل الأنبياء. ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثبت هذا في الصحيح. وخلة الله لا تقبل الاشتراك. قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال حفظه الله تعالى: لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه خليلا مع أنه يحبه؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يتخذ معه خليلا آخر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا فكرة عن الرافضة الذين يكفرون أبا بكر رضي الله عنه، ويكفرون جميع الصحابة. أبو بكر هو الذي كان مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الغار، وهو الذي كان معه في الهجرة إلى المدينة، وهو الذي قدم أمواله ونفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. فهؤلاء الذين يقولون ذلك القول، هؤلاء يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الرافضة لا دين لهم، وكونهم يتمسحون بأهل البيت ويقولون يحبون علي بن أبي طالب إلى آخره، هذا كلام كذب. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتبهم الموجودة حاليا أنها فيها الشيء السيء إلى أهل البيت عموما. فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم يقدرون أبا بكر رضي الله عنه، كلهم يحترمونه، ولا سيما أهل البيت علي بن أبي طالب ومن معه، كلهم يحترمون أبا بكر رضي الله عنه ويعطونه حقه الذي أعطاه الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومما يدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والخوخة الباب، وهذا فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، بحيث لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. ثم إنه لما قرب أجله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة رضي الله عنهم إلى المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا إشارة إلى أنه الإمام في الصلاة والخليفة من بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال حفظه الله تعالى: إن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها تقربا إليها أو توسلا بها، ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال حفظه الله تعالى: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبره، أي حذر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته بمدة قليلة، من باب النصح للأمة، ومن باب أن يخشى أن يغلى في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقا، سدا لوسيلة الشرك. فهذا فيه كمال إبلاغه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عند الموت حذر منه خوفا على الأمة من بعده أن تتخذ قبره مسجدا مثل ما فعلت الأمم السابقة، وأن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه وكمال البلاغ للأمة. يعني هذا القول قاله في حال مرضه، يعني في حال مرضه الذي توفي فيه حذر هذه الأمة أن تتخذ القبور مساجد، وهذا تحذير لهم من أن يتخذوا قبره مسجدا. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. ولهذا كثير من الذين عندهم الخرافات والبدع إذا أرادوا أن يدفنوا شيخا لهم من مشايخهم في المسجد وقيل لهم هذا لا يجوز، قالوا: ذاك قبر الرسول، ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، وهو ليس في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي كان في تلك الليلة التي اشتد مرضه فيها قد ذهب أبا بكر إلى السنع، يعني إلى بيته في العوالي، وجاء الأجل وتوفي عليه الصلاة والسلام. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صدمة عند المسلمين جميعا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قالوا الرسول توفي جرد سيفه وقال: من قال توفي سيضرب عنقه. طيب ماذا يصنع؟ الناس كلهم هددهم ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل البيت، بيت ابنته عائشة رضي الله عنها، وجاء ورفع عن وجهه السجاد المستر بها على وجهه، وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا، طبت يعني فداك أبي وأمي، طبت حيا وميتا. ولم يتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرج من عنده إلى المنبر. أنتم الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة، فخرج بالروضة إلى المنبر الذي يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب الناس، لأنه ما تكلم مع عمر مطلقا، عمر يهدد الناس بسيفه. فقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقط في الأرض جالسا يقول كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، يعني غابت عنه حينما صدم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون فيه؟ أين يدفنونه؟ صارت المداولة بينهم، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر، أو يذهبون به إلى الشام مع الأنبياء، أو ماذا يصنعون؟ فروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن جروا السرير اللي هو توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه في هذا المكان. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. حينما توفي أبو بكر بعد سنتين من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا دفن في هذا المكان. طيب، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينبه الناس للصلاة، وكان فيه شخص مجوسي، أبو لولا المجوسي، يعني حدث فيه خلاف بينه وبين عمه الذي يملكه في الخراج الذي يدفعه. وتوعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ذاك الرجل أن هذا في يده صنعة، ومن صنعته أنه يعمل رحى على الهوى، يعني يعمل من صنعته يعمل رحى على الهواء، يعني تكون مهندس كبير يعني خلاص. فقال له عمر بن الخطاب يعني ما أرى أنه هذا المبلغ كثير عليك، هذا المبلغ يعني مناسب لأنك تأخذ هذه الأشياء وتستفيد منها. فيقولون في الرواية والله أعلم بصحتها لأن فيها كلام، قال لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. فيقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال توعدني، يعني هذا الرجل توعدني، وتفرقوا خلاص. واستمر فترة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس لصلاة الفجر، وهذه عادة لأنه هو الذي يصلي بهم. فجاء صح الناس صلاة صلاة صلاة صلاة، ثم دخل المسجد. هذا الخبيث تسلل ودخل في المسجد وصار في الصف الذي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعرفون في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار الكاشفة، ما أحد انتبه له، وهذا قدر من الله عز وجل. فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه اندفع عليه هذا الرجل وطعنه عدة طعنات. وكذلك لأنه حدد سكين وجعله من الجانبين وسممه وعمل هذا العمل. الجماعة الذين حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاولوا لفوا على هذا الرجل، ولكنه قتل عددا منهم، يطعن في هذا ويطعن في هذا، حتى كان واحد عنده برنس رماه عليه، ولما رمى عليه البرنس خلص قبضه، لما قبضوا عليه ذبح نفسه، قتل نفسه، بمعنى أنه لا يمكن أن تؤخذ منه المعلومات من الذي عمل له ذلك العمل، ومن الذي حرشه، ومن الذي دعاه لهذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الطعنات لما عرفوا على أنه ميت، فماذا صنع؟ قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ما زالت ساكنة في بيتها، بيتها ما فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجها وأبوها وهو أبو بكر، وباقي فيه مكان، فهي ساكنة في هذه الحجرة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت عائشة، لأن البيت لاصق في نفس المسجد، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث الذي حدث، فسلم عليها وقال له أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقل لها أمير المؤمنين، وإنما قل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع مع بقية المسلمين. فجاء وهي تبكي فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت أريده لنفسي، يعني هذا المكان، ولكن أنا أوثر به عمر. فرجع عمر عبد الله بن عمر إلى أبيه فقال له بشر، فأخبره بأنها وافقت. وماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: بعدما تكفنوني وتحملوني على النعش وتصلون إلى الباب، قبل ما تدخلوني استأذنوا منها مرة أخرى، لعلها أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، وبعد أن أموت ربما يتغير. فعملوا ذلك فأذنت رضي الله عنها وأرضاها، فدفن مع صاحبيه. فالثلاثة الآن كلهم في بيت عائشة رضي الله عنها، أي في حجرتها، رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. ولهذا هي ما بقيت في البيت بعد ذلك، لأن البيت صار فيها الشخص أجنبي. أول كان أبوها وزوجها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو بكر. فينبغي أن نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين عند موته بأن لا يتخذ يعني قبره عيدا ولا يكون مسجدا، وهو لم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.